الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر المستعجي رحمه الله: القاعدة السادسة، الأصل في العبادات الحضر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. طيب، هذه القاعدة السادسة ذكرها رحمه الله تعالى ضمن هذه القواعد، وهذه القاعدة في معرفة أصول الأشياء هي في الحقيقة قاعدة ضمنية تدخل ضمن قواعد كلية أخرى، وأدلتها كثيرة من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب قوله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وهكذا مثل قوله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بعد قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومناسبة ذكر هذه القاعدة هنا أنه لما ذكر شرطي العمل في القاعدة التي قبله وهو الإخلاص والمتابعة، ناسب أن يذكر الأصل في العبادات والأصل في العادات. قال رحمه الله تعالى: وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهم الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا أصل على أن الأصل في العبادات الحضر أي المنع، فلا يجوز التشريع إلا بتشريع الله. قال: ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع، يعني معناه إذا اعتقد أن تعبده جل وعلا وحده لا شريك له فهذا يستلزم أن تمتثل ما أمرك به وحده، لا تشرع لنفسك أمر من عندك ولا من عند غير الله. قال: والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، يعني كل ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو من العبادة. والعبادة مرة تعريفها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال: وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى: طيب، الأصل الثاني يريد أن الأصل في العادات الإباحة. قال: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا أي تنتفعون به. قال: أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. فمثلا مما نص على المنع منه الآية التي بعدها. فمثلا توجد استثناءات خاصة واستثناءات عامة. فالاستثناءات الخاصة: تحريم القمر والخنزير والميتة ونحوها من الأشياء التي حرمت. واستثناءات عامة مثل هذه الآية. قال: وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقوله والطيبات من الرزق فيه دليل على تحريم إيش؟ غير الطيب، الخبائث. فيه دليل على تحريم الخبائث هو ضد الطيب. قل من حرم، أي لا أحد يحرم الطيب، ومعناه ومفهومه أنه يحرم إيش؟ الخبيث. فالخبيث حرام، وهو الذي جاء في قوله سبحانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمسكوت عنه الذي ليس هو بطيب ولا خبيث لا ندري، هذا متوقف فيه، الذي لا نعرف حكمه هو طيب أم خبيث، هذا مجهول الحكم فهو متوقف فيه، لم يذكر حكمها هنا. وذكر في الآيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، مفهومه أنه لا يؤكل إلا إيش؟ إلا الطيب، فالخبيث لا يؤكل، والذي لا يعلم أنه طيب أو خبيث يؤكل؟ لا، ما يؤكل حتى يعلم أنه طيب، ما يؤكل حتى يعلم أنه طيب. فإذا وجدت شجرة في العراء لا تدري أهي نافعة أم ضارة، ما علمت لا بالشرع ولا بالعرف ولا بالخبرة والتجربة، فهل يجوز لك أن تأكل منها على هذا الجهل؟ الجواب إذا ما استطعت أن تصل فلا يجوز لك أن تأكل منها، لأن هذا من تعريض نفسك للتهلكة، وقد نهيت عن ذلك، ولأنه من الإضرار بالنفس، وقد نهيت عن ذلك، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ونحو ذلك. كذلك جئت عند طرف بحر تريد تنتقل بشيء من مكان إلى مكان، فلا تنتفع إلا بما تجزم بأنه ينفع، فما يضر لا تركبه، وما كذلك تجهله كذلك لا تخذ فيه، فلا تخذ إلا ما علمت واستيقنت النفع فيه. قال فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها، يعني من الطيبات، لا يجوز الإنسان أن يحرم الطيبات، مآكل مشارب ملابس. قال فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده، فما أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب، فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. والصواب أنه رواه من مسلم والبخاري معلقا، وأما المتفق عليه فهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. قال وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، واعلم أن البدع من العبادات على قسمين، إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، مثل مثلا المولد جنسها غير موجود، وإما أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله، مثل بدع الأذان. بدع الأذان فيه تغيير للشيء الذي كان موجودا، ناس يضيفون أذكار قبلها، وناس يضيفون أذكار بعد الأذان، وناس يدخلون إلى بأذكار وسط الأذان، هذه كلها من بدع الأذان، وهي من نوع ثاني من البدع الذي ذكرها هنا. قال وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، وهو ذكر بعض أنواع البدع وإلا فمن البدع كما سيشير إليه هو تحريم الحلال كذلك، سواء تحريما كليا أو تحريما مؤقتا. قال: فالأصل بها الإباحة والإطلاق، معنى الإباحة يعني الحلم. بالنسبة للمآكل والمشارب والملابس قلنا الطيب منها والنافع، ومعنى الإطلاق فالأصل فيها الإباحة والإطلاق. الإطلاق يعني تشمل كل ما يصح دخوله في هذا المعنى، يعني في العادات، يعني عام يشمل أشياء كثيرة. قال: فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله. حرموا أنواع من الأنعام، فأحلوا أشياء للذكور وأشياء للإناث، وأحلوا أشياء لأهل الحرم وأشياء لخارج أهل الحرم، وحرموا أشياء على الجميع، وكل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال: وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع، يعني تحريم من دون دليل شرعي، أما تحريم بدليل شرعي فلا، إذا حرم الثوب الذي فيه صور أو حرم الثوب الذي فيه تشبه بالكفار، أو حرم كذلك الثوب الضيق أو العاري، فهذا تحريم صحيح دل عليه الدليل الشرعي. أما إذا كان تحريم على وجه التنطع فهذا لا يجوز. قال: أو الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، مثلا يأتي يحرم الكهرباء أو يحرم الإذاعة مطلقا، ليس يحرم الحرام منها، لكن يقول لا يجوز استخدام المسجلة مثلا، هذا من التنطع. وليس كل المخترعات الحادثة حلال، لا، الحلال منها ما لم يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فهو حرام، إن خالف الشرع فهو حرام. فمثلا الدشوش توجد فيها مخالفات كثيرة، فلأجل هذه المخالفات حرمها العلماء، لأن أضرارها أكثر من ومفاسدها أكثر من مصالحها. يأتي واحد يقول: أنا أسمع الأخبار أو أنظر إلى الحرم. طيب بالله عليك كم تنظر إلى الحرم؟ ما تنظر أنت إلى الحرم إلا في شهر رمضان يمكن، أو في أيام الحج، وإذا نظرت تنظر نصف ساعة لساعة، لكن أصدق مع نفسك، في غير هذا الوقت في ماذا يستخدم؟ يستخدم في الباطل، ويفسد العقائد ويفسد الأخلاق ويدخل الشر في أوساط المسلمين. قال: والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة، يعني من اللباس أو كذلك الصنائع والمخترعات الحادثة، فمثلا أسلحة الدمار الشامل وما كان بمعناها مما فيه خطر فهو من الأمور المحرمة، لا ضرر ولا ضرار. وهكذا الأشياء التي تخالف الشرع في الخبيث، خبث حسي أو خبث شرعي. الخبث الحسي كأن يكون مثلا من أشياء نجسة مثل الخنزير، تصنع منه أشياء ملابس أو أشياء، فهو لا يجوز لأنه خبيث. أو كذلك شيء شرعي، شيء حرام حرمه الله كما سبق في الألبسة، تشبه بالكفار أو نحو ذلك. قال: وقد فصلت في الكتاب والسنة، يعني هذه الخبائث والأشياء الضارة ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة. ما من شيء حرمه الله حرمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي من الله، وكل ما حرمه رسوله فهو بوحي من الله، إلا وتجد أنه ليس فيه مصلحة للخلق أبدا، بل لا يحرمه الله إلا لأن في تحريمه مصلحة للخلق. مثلا الخمر حرمه الله لمفسدته، الربا حرمه الله لمفسدته، ظلم وعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، والخمر يفسد الدين يفسد العقل يفسد البدن، وهو سبب لإضاعة الصلاة وسبب للأذية وللعدوان والاعتداء والخصومة وغير ذلك من المفاسد. فما من شيء حرمه الله أو حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام إلا وفيه مفاسد كثيرة. أما الحلال فلا يحرم أبدا، ما يحرم الله عز وجل على الخلق شيء لهم فيه مصلحة أبدا، وإنما يحرم الذي فيه مفسدة، وليس من شرطه أن يكون مفسدة خالصة. ننتبه لهذا، أن بعض العامة مساكين ينظرون للدين نظرة عقلية عاطفية، يريدون أن كل حرام لابد أن يكون مفسدة خالصة. لا، بعض الحرام فيه بعض المصالح، حتى الخمر ماذا يقول الله عز وجل فيه؟ إيش؟ ومنافع للناس فيهما إثم كبير، الإثم أكبر من المنافع، أكبر من المنافع، ومع ذلك يأتي إنسان ويجادل. إذا قلت له القاد حرام، قال لا لا لا, لا نحن وسط، ناس يقولون حرام وناس يقولون حلال وأنا أقول مكروه. ما شاء الله صار مفتي، يفتي نفسه بنفسه. من أين أتيت بهذا الحكم؟ من عقله، من رأسه. لكن لو نظر إلى هذه الشجرة الخبيثة، هل مفاسدها أكثر أو مصالحها أكثر؟ لوجد أن المفاسد أكثر، وكل ما كان مفسدته أكثر فالشرع يحرمه. قالوا هذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل، ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. يعني الذي يلزم هذين الأصلين فهو على الاستقامة وعلى الصراط المستقيم، ومن ادعى خلاف هذين الأصلين في العبادات أو في العادات فعليه الدليل، يأتي بالدليل من الكتاب أو من السنة. طيب إلى هنا إن شاء الله. طيب إلى هنا إن شاء الله.